ومن يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة، فالجزاء دائما من جنس عمل، ومن صدق مسلما صدقه الله في الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن قول العباد بن القيم رحمه الله: من عظم مطال الله تبارك وتعالى في قلبه أن يعصيه، وابطله الله تبارك وتعالى في قلوب الخلق أن يذلوه. فالإنسان متى عظم ربه سبحانه وتعالى في قلبه وزاد تعظيمه أبى قلبه وأبت جوارحه أن تعصي الله سبحانه وتعالى. فالجوارح تستوحش من المعصية لأنها عظم في عين صاحبها أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، فلذلك لا تجر على عصيان الله سبحانه وتعالى. ومن كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له في قلوب العباد التعظيم والهيبة والوقار، فمن خاف الله عز وجل أخاف الله عز وجل منه كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله تعالى في سخط الناس سخط الله تعالى عليه وأسخط عليه الناس. من التمس رضا الله تعالى في سخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالجزاء من سعى، إذا كان الإنسان يسعى في مرضات الله عز وجل، قام في قلبه خوف الله سبحانه وتعالى وتوقيره وتعظيمه، عظم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان في أعين الخلق حتى في أعين الملوك وعظماء الدنيا والجبابرة والظلمة ونحو ذلك. ولذلك تعجب عندما تسمع من سيرة السلف الصالح رحمه الله من يأمر ويمنع وهو يعلم أنه قد يقتل، ومع ذلك ينجيه الله سبحانه وتعالى بفضله ويجعل كلامه الذي هو السيف على غضبة هذا الظالم سببا في نجاته وسببا في فوزه بالدنيا والآخرة. مما ذكره العلماء رحمه الله من سيرة السلف ما قاله يحيى بن عمرو للحجاج الثقفي حينما سأله الحجاج ما تقول في مدينة وسط، كان الحجاج بنى مدينة وسط بناء عظيما، ويحيى بن عمرو من أصحاب عبد الله بن عمر وفي حديث أول من تكلم بالقدر جاء فيه يحيى بن عمرو، فقال له ما تقول في مدينة وسط؟ فقال له ما نقول فيها وقد بنيتها بغير مالك وسيسكنها غير أحد. فقال الحجاج ما حملك على ما قلت؟ قال ما أخذ الله تبارك وتعالى على العلماء من العهد أن لا يكون الناس حديثا. الذي حملني على أن أتكلم بالحق وأصدع فيه في وجهك ذلك العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء. فقال ألم تخشى السيف؟ فقال لقد ملأتني خشية الله عز وجل تدع مكانا لخشية سواك. فسكت الحجاج ولم يجب. كذلك عطاء بن ابي رباح سيد العلماء في زمانه يقول على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره وحواليه الاشرار من كل بطن، وذلك بمكه في حجه حجها في خلافته. فلما وصل به عبد الملك بن مروان قام اليه فسلم عليه وجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال: يا ابا محمد ما حاجتك؟ فقال: يا امير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعاهده بالعماره، واتق الله في اولاد المهاجرين والانصار، فانك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في اهل الثغور، فانهم حصن المسلمين. ثم قال: وتفقد امور المسلمين، فانك وحدك المسؤول عنه، واتق الله فيمن على بالك، فلا تغفل عنه ولا تغلق دونه بابك. فقال: افعل. يعني امتثل كلامي. ثم نهض وقام، فقرض عليه عبد الملك ان امسك بيده، فقال: يا ابا محمد، انما سالت حوائج غيرك وقد قضيتها، فما حاجتك؟ قال: ما لي الى مخلوق حاجه. ثم خرج. فقال عبد الملك: هذا وابيك الشرف، هذا وابيك السؤدد. هذا مثال على الصدق الحق وعلى توفيق الله تبارك وتعالى لعبد المؤمن في قلوب الخلق. وكذلك لما ولي ابن هبيره بعد الى ابن سيرين والحسن البصري والشعبي، فدخلوا عليه، فقال ابن سيرين: يا ابا بكر، ماذا رايت منذ قربت من بابنا؟ ما الذي رايت؟ قال: رايت ظلما فاشيا. فغمسه ابن اخيه من كبد، غمس ابن سيرين، فالتفت اليه فقال: انك لست تسال، انما تسال وانا. فارسل ابن هبيره الى الحسن باربعه الاف، والى ابن سيرين بثلاثه الاف، والى الشعبي بألفين. فاما ابن سيرين فلم يقبلها رحمه الله. وكثير من السلف كانوا على هذا المنوال ينسجون سفيان الثوري له مع المهدي والمنصور، وله مع كثير من الامراء مواقف صدع فيها بالحق. شاهد ان الامام ابن القيم رحمه الله يقول في هذه الفائده: ان من عظم مقام الله تبارك وتعالى في قلبه فان الله سبحانه وتعالى يجازيه من جنس عمله بان يوقره في قلوب الخلق ان يذله، فالجزاء دائما من جنس العمل. واما الفائده الثانيه التي اشار اليها الامام ابن القيم رحمه الله، يقول: اذا علقت شروش المعرفه في ارض القلب نبتت فيه شجره المحبه، فاذا تمكنت وقويت اثمرت الطاعه، فلا تزال الشجره تؤتي اكلها كل عين باذن ربها. لما كده بنقول كده يتحرك شويه، يقول له اسمها كان عامل امن جامد النوم، واحنا في التعاطف كده بنقول لهم ربنا يفتح عليك الروح حضرتك تعمل هتبقى مكتوب مش عارف نبينا في الأولى في مجلس العلم لا يجوز يوضع تلفون بيضع انت قاعد في مجلس تنزل فيه السكينة والأقشار فيه الرحمة وحفك الملائكة ومن فيه مطالبة الرسول غير من الدنيا وكيل فلا يؤخذ يروح يقعد في مجلس وقاعد ينتبه للتليفون تجيبه يقول التليفون يوم بعد الماضي وبعد الثاني فأنت لما تكون على الكورنيش تكون على الكورة إنما لما تكون على المجلس مجلس العلم لا تطير مجلس العلم لا تطير ولا يبدو ينبغي أن نعطي مجلس العلم حقها من الترفيه والإجلال والهيبة الواحد لما يأتي إلى مجلس العلم يأتي بهذه النيات جاي هو يتعلم ما يطلبه الله عز وجل جاي يسلك طريقا يسهل الله له به طريقا الى الجنه جاي عشان يبارك في الصالحين جاي عشان تنزل عليه السكينه وتغشاه رحمه الله عز وجل وتعرفه الملائكه وهكذا انما ياتي وحط في دماغه تلفون يجيبه مستني هزه وتدمج ام ارض الرايه ما ينفعش فاشكل فنرجو من الاخوه الامه يتقوا الله عز وجل في انفسهم ويلتزم بآداب المجالس. يقول إذا عرض كتاب النط اللي بعد كده لو قعد في مكان ده يعرف إيه الشوشرة اللي بتحصل لو واحد يقوم يقعد واحد يعمل كده واحد يعمل كده واحد يعمل كده واحد يعمل كده واحد يعمل كده واحد يعمل كده واحد يعمل كده واحد يعمل كده واحد يعمل كده واحد يعمل كده الموضوع مش سهل. ما تقعدش إلا قاعد كده وقاعد براحتك كل حركة دي ممكن تؤثر على المكان شكل فاهم يعني فعشان كده يبقى لازم المجالس العلم دي فيها سكينة. شوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون كأن على رؤوسهم الطير. يعني إيه كأن على رؤوسهم؟ يعني لو طير واقف كده كان واقف على خشب خشب اتحرشت كده وما اتحرشش كده هم كانوا لا يتحركون كانوا يسكنون يسكنون حركاتهم. يقول إذا عرضت شروش المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المعرفة فإذا تمكنت وطويت أثمر الطاعة فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلمة شروش هذه يعني ليست موجودة في معالم اللغة العربية ولكن في بعض الرواشي كتاب الفوائد وضح المحقق ان هذه كلمه شاميه والمقصود بها الاصول والجذور الاصول والجذور. فالامام ابن القيم رحمه الله يقول اذا عرف شروش المعرفه يعني اصول المعرفه وجذور المعرفه في ارض القلب نبتت فيه شجره المحبه. ما هي المعرفة التي يقصدها الإمام ابن القيم رحمه الله؟ المعرفة التي يقصدها الإمام ابن القيم رحمه الله هي معرفة الله عز وجل حق المعرفة، لأن من عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة أورثه ذلك محبة في قلبه لا يجد لها دافعا. فطريق محبة الله عز وجل أولا أن تعرف ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. تعرف ربك سبحانه وتعالى بقدرته وعظمته وإتقان خلقه وصنعته. تعرف ربك سبحانه وتعالى التفكر في آلاء المخلوق في عظيم مخلوقاته وكذلك التفكر في آلاء الله ونعمه التفكر في آلاء الله ونعمل بهذا يصل العبد إلى معرفة ربه سبحانه وتعالى. يبقى أصل هذه المحبة العلم بالله سبحانه وتعالى، فالجاهل بالله سبحانه وتعالى جاهل بأسمائه، جاهل بصفاته، جاهل بعظمته وقدرته، لا يمكن أبدا أن يصل إلى درجة من المحبة تؤهله لطاعته سبحانه وتعالى. أي نعم، كل إنسان منا في قلبه حد أدنى من الحب لله سبحانه وتعالى، لكن هذه محبة تتفاوت من شخص إلى شخص. ولذلك كان العلماء أعظم الناس خشية لله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخشى الناس على الإطلاق لله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ كمان علمه بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وكان يقول: وأعلمكم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأخشاهم له وأتقاهم له صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا عرف ظهور المعرفة في أرض قلبه نبتت شجرة المحبة. أنت عندما تحب إنسانا مثلك تجد دوافع لهذه المحبة، إما أمور حسية وإما أمور معنوية. ولذلك أنت قد تحب عالما من العلماء مع أنك لم تره، بل لعلك سمعت اسمه وما سمعت قوله ولكن قرات عنه، زي الائمه الاربعه عندنا: انت تحب الامام احمد، الامام الشافعي، الامام مالك، الامام حنيفه. تحب كثيرا من السلف بسبب ايه؟ بسبب سيرته. وكذلك تحب كثيرا من المعاصرين بسبب ما تسمع عنه. هذا السمع الذي سمعته هؤلاء بما لهم من الصفات وبما فيه من الكمالات أهلهم ليحتلوا منزلة في قلبك من المحبة. وكذلك إذا أحسن إليك إنسان أسرك بهذا الإحسان. والمثل يقول: الإنسان أسير من أحسن إليه، والقلوب مأسورة لمن أحسن إليه. فإذا أردت أن تأسر الإنسان فعليك بالإحسان إليه. ولله عز وجل المثل الأعلى، أنت تحب الله عز وجل لما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولما اتصف به سبحانه وتعالى من الكمالات، كما تحبه لأنه أحسن إليك سبحانه وتعالى أيما أحسان. هذه الآلاء وهذه النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على عباده، فنظرت أنت في نفسك فقط، نظرت في خلقتك، في تكوينك، فأدركت نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بهذه الجوارح وهذا الخلق الطويل ونحو ذلك. لو تفكرت في لطائف مخلوقات الله سبحانه وتعالى لعلمت عظمة الله سبحانه وتعالى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كيف على الله عز وجل كل مخلوق إلى ما فيه مصلحتهم ومنفعتهم، حتى هذه الحيوانات، حتى هذه الفعوضة الصغيرة والنملة الدقيقة، هذه المخلوقات هداها الله عز وجل لمصلحته. يعني هذه الفعوضة التي تأتي من مكان بعيد لأنها تشم رائحة الإنسان على بعد عدة كيلومترات، ثم لما تأتي إلى الإنسان تختار نوعا من الدماء حتى يكون الإنسان يبقى دائما بالآخر، وهذه العضلة تقدر واحدا وتصير كحل، ثم إنها أيضا كيف هداه الله عز وجل إلى المسالم التي في جلد الإنسان. ثم هذا الخرطوم الدقيق على دقة هذا الخرطوم جعل الله عز وجل مجوفا، ثم لما تقف على جلد الإنسان تضع مرة مخدرة حتى لا يشعر الإنسان بعد ذلك يذهب مفعول هذه المادة. كل هذا لو تفكر في الإنسان تأدرك جمال الله عز وجل من الكمال والعظمة والقدرة. فالإمام القيم رحمه الله يقول إيه؟ يقول: إذا نبتت شروش المعرفة في أرض القلب، أو إذا عرفت نبتت في شجرة المحبة. فكل هذا لأجل ماذا؟ لأجل أن تزداد محبتك لله عز وجل. وكما يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: محبة الله عز وجل تنشأ من أمرين. الأمر الأول معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والأمر الثاني مطالعة آلائه. إذا تحقق ذلك نبتت في قلبك شجرة المحبة لله عز وجل. طيب بعد إذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة، يعني إيه؟ يعني المعرفة الآن معرفة الله عز وجل أثمرت الطاعة لله عز وجل. لماذا؟ لأن الذنوب أصلا تنشأ من إيه؟ تنشأ من محبة ما يكرهه الله عز وجل، أو كراهة ما يحبه الله عز وجل، وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله عز وجل وخشيته. يبقى الذنوب تنشأ من إيه؟ تنشأ مما يقدمه الإنسان من هواه على محبة الله عز وجل. تنشأ هذه الذنوب من محبة ما يكرهه الله عز وجل، أو كراهة ما يحبه الله عز وجل، وده ينشأ بتقديم هوى النفس على ما يحبه الله عز وجل وعلى خشيته، وبذلك ينقدح ما في قلب هذا الإنسان من توحيد الله عز وجل. أما إذا كان هذا الإنسان محبا لله عز وجل، فهذه المحبة من توحيد الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل واجبة ومندوبة كما قدمنا قبل. محبة الله عز وجل على درجتين: محبة واجبة، وهي هذه المحبة التي تستوجب على العبد فعل الطاعات واجتناب المحرمات، وأما المحبة المندوبة فهي ما تستلزم فعل المندوبات وترك المكروهات. فإذا ما كانت المحبة من قلب الإنسان أثمرت الطاعة، يبقى الطاعة هذه ثمرت المحبة وعمان المحبة. فمن أحب أحدا أطاع طاعة الإله، وأنت تزعم حبه هذا عملي قياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالإنسان إذا أحب إنسانا مثله يتحاشى أن يعصيه، بل أمره أطاع. هذا مع الإنسان. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما يصفهم أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه المحبة أورثتهم طاعة الله عز وجل حتى إنهم يجودون بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل وهم فرحون مسرورون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون معهم عليهم حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. جعل الله عز وجل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعته وجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة محبة الله عز وجل طاعة الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا كان المرء يدعي محبة الله عز وجل فليبتعد عن هذه المحبة بطاعة الله عز وجل وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت إذا تمكنت وقويت أثمار الطاعة فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما هي الشجرة؟ شجرة المحبة. شجرة المحبة إذا تمكنت في قلب الإنسان أثمر طاعة الله عز وجل فلا يرى هذا العبد إلا طاعا لله عز وجل. قالت امرأة السلف وهي توصي أبنائها تعودوا حب الله عز وجل وطاعته. تعودوا حب الله عز وجل وطاعته. فإن المتقين ألفوا الطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرهم. تعودوا حب الله. حب الله وطاعته. فإن المتقين ألفوا الطاعة. ألفوا الطاعة يعني تعودوا على الطاعة. صار بينهم وبين الطاعة ألفة. فلما ألفوا الطاعة استوحشت جوارحهم من غيرها. فالجوارح تستوحش الله عز وجل. ومن معنى ذلك الله كالولى غيره سبحانه وتعالى حبا ورجاء وخوفا وطاعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في هذه الفوائد: أول منازل القول اذكروا الله ذكرا كثيرا إلى آخر المقال. يشير الإمام ابن القيم رحمه الله إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان للمؤمنين رحيما. تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فهو يقول أول منازل القوم. أول منازل القوم أي منازل المؤمنين. فهؤلاء المؤمنون أمرهم الله عز وجل بذكره ذكرا كثيرا من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك. فهم يسبحون الله عز وجل ويحمدونه سبحانه وتعالى وقبل ذلك حتى يكون الإنسان داخلا في هذه الآية ذاكرا الله عز وجل كثيرا. أقل شيء المداوم على أذكار الصباح والمساء والأذكار في أذكار الصلوات الخمس المكتوبات وكذلك عند الأعراض والأسباب، يعني عندما يكون هناك ذكر من الأذكار الموظفة عند دخول المسجد وعند خروجك وعند نومك واستيقاظك إلى آخرها. إذا حافظت على هذه الأذكار وذكرت الله عز وجل في هذه الأذكار كنت داخلا تحت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أي في أول النهار وفي آخره. قال كثير من العلماء في أول النهار المراد به صلاة الفجر وفي آخره من العصر إلى العشاء. فتذكر الله عز وجل بصلاتك الصباح كما تذكره بصلاتك العصر وصلاتك في المغرب وصلاتك في العشاء. ونبه الله عز وجل على هذين الوقتين بشرفهما وعلى عظمتهما، ثم قال سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، اي من رحمه الله عز وجل بالمؤمنين ومن لطفه بهم ان جعل سبحانه وتعالى من صلاته عليهم وثنائه. فالله عز وجل يثني على عباده المؤمنين في البلد العام عند الملائكه، بل كذلك الملائكه تدعو لاهل الايمان وتستغفر لهم، بل اعظم الملائكه هم حمله عرش الرحمن يستغفرون للذين امنوا، كما قال الله عز وجل. قال الله عز وجل عن هؤلاء الملائكه انهم يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، ليخرجكم بهذه الصلاه وهذا الاستغفار من الملائكه من ظلمات الكفر ومن ظلمات الشرك ومن ظلمات الجهل ومن ظلمات المعاصي الى نور الايمان ونور العلم ونور الطاعه ونور التوفيق. فاذا ذكر العبد ربه كثيرا صلى عليه ربه سبحانه وتعالى وصلت عليه الملائكه واستغفرت له، فكان من ثمر ذلك ان يخرج الله عز وجل عبده هذا من الظلمات الى النور. قال واخرها تحياتهم يوم يلقون سلام، يعني هذه هي الثمره التي يجريها العبد في الدنيا ثم في الاخره، ففي الاخره يكون عبدا ربانيا موفقا مسددا بتسديد الله عز وجل له، وفي الاخره تحياتهم يوم يلقونه سلام. تحياتهم اي تحيه هؤلاء يوم يلقونه اختلف في الضمير في قوله يلقونه، فقيل معاهد الى الله عز وجل، اي تحيه هؤلاء المؤمنين يوم يلقون الله عز وجل سلام. وقيل يوم يلقونه الضمير يحكم على يوم القيامة، أي يوم يلقون هذا اليوم يوم القيامة. وقيل أيضا أنه عائد على ملك الموت تحياتهم يوم يلقونه، أي عندما يأتيهم ملك الموت من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأما قوله سلام فهذه هي تحية سلام، قيل يسلم بعضهم على بعض، فأهل الإيمان يسلم بعضهم على بعض، وسلام هذا دعاء في حد ذاته، أي يوم القيامة يقول بعضهم لبعض سلام عليكم، أي سلام عليكم من الله عز وجل أمن وأمان وسلام من الآفات والمخافات. وقيل إن الملائكة تسلم عليه كما قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقيل الذي يسلم عليهم هو رب العزة جل وعلا فيسلمهم من الآفات وينجيهم سبحانه وتعالى من المخافات. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.